بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، تعرفون ما في قصة يوسف عليه السلام من محن وآلام، ولذا فإن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص القصص على أصحابه، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالقصص ما أنزلت إلا للتفكر والاتعاظ والتدبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لما حلت المجاعة في بلد يعقوب عليه السلام واحتاجوا إلى الطعام، فأرسل أولاده إلى مصر يطلبون الطعام. فإخوة يوسف عليه السلام دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لماذا؟ لأنهم تركوه وهو صغير، شكله قد تغير، غلام صغير صار ملكا على خزائن الأرض، فإنهم لا يفكرون في هذا أبدا، وإنما هو قد فارقهم وهم كبار، فشكلهم ما تغير إلا قليلا. وأيضا فإن الله عز وجل أعطى نبيه يوسف من الفراسة ما أعطاه، فعرفهم وهم له منكرون، فأكرمهم وأعطاهم الطعام وقال لهم في المرة القادمة ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني بنيامين، فإذا أتيتموني بأخيكم أعطيتكم الطعام وأكرمتكم وإن لم تفعلوا فلا تقربون، لا تفكروا بعد ذلك في أخذ الطعام مني فإني لن أفعل. هذا معنى ما ورد في الآيات. قالوا سنراود عنه أباه، سنكلم أباه في هذا الأمر، لأننا نعلم هذه السابقة التي كانت منا أننا أخذنا يوسف إلى آخره. ثم عادوا إلى أبيهم وعرضوا عليه الأمر، فأبى كل الإباء، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، حديث صحيح، المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. أنا أعطيتكم يوسف قبل ذلك وفعلتم ما فعلتم، كيف أفرط في ولدي هذا؟ فتركوا، ولما فتحوا المتاع وجدوا أن الأموال قد ردت إليهم، فقالوا هذا رجل عظيم، أعطانا الطعام وأعطانا المال وأعطانا الطعام بغير ثمن، فإننا يا أبانا نرجو منك أن نأخذ أخانا، وكانوا صادقين، لأنهم قد تابوا مما فعلوا مع يوسف وبيتوا نية التوبة قبل الجريمة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. وهذه نية فاسدة لا تصح، قل لك أسرق مرة ثم بعد ذلك يتوب الله عليه، هذا كلام باطل، وما يدريك أنك ستعيش، وما يدريك أنك إذا تبت إلى الله سيقبل الله عز وجل منك. فلا يجوز لك أن تبيت النية الصالحة وقد فعلت الفعل الفاسد. المقصود أن أباهم أخذ عليهم موثقا، سأعطيكم ولدي لكن بعد أن آخذ عليكم الميثاق لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا أهلكهم أهلككم الله جميعا فهذا عذر لكم وإلا لا عذر لكم عندي. فأخذوا أخاهم، فلما ذهبوا إلى يوسف عليه السلام ودخلوا عليه أعطاهم الطعام والزيادة، ثم صنع حيلة، وكل هذا بوحي من الله عز وجل، فجعل السقاية في رحل أخيه بنيامين. ثم أذن مؤذن، نادى منادي أيتها العير انتظروا، بعد أن أخذوا الطعام، إنكم لسارقون. فتعجبوا، نحن لا نعرف السرقة، أبونا من أنبياء الله يعقوب عليه السلام، وهذه الأوعية، فتشوا الأوعية. قالوا طيب إذا وجدنا هذه السقاية معكم ماذا نصنع؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وكان في شريعة يعقوب عليه السلام أن من سرق فإنه يجعل عبدا لمن سرق منه، وهذا ما أراده يوسف عليه السلام، أراد أن يحتجز بنيامين، وكل هذا بوحي من الله عز وجل. فبدأ بأوعيتهم حتى لا يشكوا فيه، ثم استخرجها من وعاء أخي بنيامين. خلاص خلاص صار عبدا لي، اذهبوا وانطلقوا إلى أبيكم ولن تأخذوا هذا أبدا، وهذا ما أراده يوسف عليه السلام. قالوا يا أيها العزيز، قالوا قبل ذلك إن يسرق يعني بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعني يوسف، ويوسف عليه السلام معهم. قال أنتم شر مكانه، قال هذا في نفسه، لأن يوسف عليه السلام كان وهو صغير سرق صنما وحطمه، فقالوا يوسف قد سرق، لأنه نشأ على التوحيد وعلى الفطرة عليه السلام. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. المظلوم لا يؤخذ بذنب ما جناه، لا يؤخذ أحد بذنب أحد، هذا لا ينبغي. رجل ما سرق كيف نقوم وننسب إليه التهمة؟ رجل ما قتل كيف نقول عنه أنه قد قتل؟ هذا من المظلومين، وينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا بالأبناء يصابون بالانهيار، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله إلى آخر الآيات، فلن أبرح الأرض، لن أفارق هذه الأرض إلا بأمر الله تبارك وتعالى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلما عادوا إلى يعقوب اشتدت عليه المحنة، وقصوا عليه ما وقع. العزيز احتجز بنيامين، واسأل القرية إن كنت تشك في أمرنا، واسأل القرية التي كنا فيها، يسأل أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فقال يعقوب على الفور، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال هذا عن بنيامين كما قاله عن يوسف عليه السلام، واشتد شربه، والفتنة قد اشتدت عليه وبيضت عيناه، ذهب بياض عينيه من شدة الحزن والبكاء، فهو كظيم قد امتلأ غيظا وهما وألما وحزنا، وما اشتكى الخالق إلى المخلوقين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المقصود حتى لا أطيل، أنهم دخلوا عليه في ذل، وانتقم الله عز وجل ليوسف. الله عز وجل قد غفر لهؤلاء الإخوة، لكنهم تجرعوا الآلام من هذه الجريمة السنعاء لما حقدوا على يوسف، ولما دبروا لقتله، ولما قاموا بإلقائه في غيابة الجب، وعرضوه للرق، وعرضوه للسجن، وعرضوه للفتن. وبعد هذا ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. أين العفو؟ هذا مشهد العفو، يدخلون عليه في ذلة، فما عيرهم وما سجنهم وما قتلهم وهم الذين فعلوا ما فعلوا. قال لا تثريب عليكم اليوم. ويستمع بأبويه ويمكن الله عز وجل له، والعاقبة للمتقين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي النهاية يسأل ربه الموت على الإسلام. فالإسلام دين الأنبياء، الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول في دعاء جامع: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، يا من أبدعت السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أهل التفسير: لما من الله تعالى عليه في الدنيا بالعلم والصحة والمال والمنصب اشتاق إلى الجنة، اشتاق إلى لقاء آبائه وأجداده في الجنة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اقرأوا قصص القرآن، اقرأوها، احفظوها، بدلا من القصص التافهة التي لا فائدة فيها. فهذا كلام الله تبارك وتعالى خير الكلام، أحسن الحديث، أحسن القصص، والله تعالى أعلم.